الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو فعل أربعة أشياء. الأولى قال: صليت المكتوبات، صلى الصلوات المفروضة. الثاني: وصمت رمضان. وهذا يعني يقال عن الأمرين جميعا أنه فعل الواجبات. الأمر الأول فعل الواجبات. قال: وأحللت الحلال، يعني اعتقدت حل الحلال، لكن ليس بشرط أن يفعله، لأن الحلال كثير، ما يمكن الإنسان يفعل كل الأشياء الحلال المباحة، وإنما يعتقد حلها. الأمر الرابع قال: وحرمت الحرام. حرمت الحرام يشمل شيئين: الأمر الأول اعتقاد حرمتها، والأمر الثاني تركها. فلا بد أن يعتقد أن هذا الشيء حرام، والأمر الثاني أن يجتزم هذه المحرمات. لو فعل هذه الثلاثة، يعني فعل الواجبات وترك المحرمات واعتقد حرمتها واعتقد حل الحلال، يقول: لو فعلت هذه الأشياء أدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. إذن هذا الحديث يدل على أن فعل الواجبات وترك المحرمات من موجبات دخول الجنة ولو لم يزد عليهما شيء الإنسان. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يترك النوافل، إنما المراد أن التقرب إلى الله بهذه الأشياء أعظم من التقرب بالنوافل. فالتقرب إلى الله بالفرائض أعظم من التقرب بالنوافل، والتقرب إلى الله بترك الحرام أعظم من التقرب بالنوافل. هذا أمر. طيب، إذن لماذا نحن نفعل النوافل؟ نقول واحد: يا أخي أنا تركت المحرمات وفعلت الواجبات دخلت الجنة، ليش تقولون لنا نفعل النوافل؟ نقول: لأمور، من أهمها أمران. الأمر الأول أنه في الغالب لا يخلو الإنسان من تقصير في فعل الواجب أو في ترك المحرم. يعني من منا لا يقع في شيء من المحرمات أو يقع في ترك شيء من الواجبات؟ قليل جدا، صح ولا لا؟ ولذلك هذا النقص يجبره النوافل، هذا النقص يكمله النوافل. مثل الصلاة، الإنسان قد يكون عنده قصور في صلاته، كلنا الله المستعان إلا من رحم الله عندنا قصور في الخشوع مثلا. طيب، هذا النقص ما الذي يكمله؟ فعل النوافل، فالنوافل تكمل النقص الوارد في الفرائض. هذا الأمر الأول. الفائدة الثانية من فعل النوافل، وهي فائدة مهمة، أن النوافل حماية للفرائض، سياج حامل ليش؟ للفرائض. الإنسان في الصلاة مثلا، لو كان الإنسان ما يصلي إلا المفروضة بس، ما يصلي النوافل، إذا أراد الشيطان أن يوسوس له في باب الصلاة راح يدخل مباشرة على الفرائض. هذا العبد إذا أصابه فتور أو ضعف أول ما يأتيه على الفرائض فيحدث فيها الخلل. أما الإنسان اللي عنده نوافل، إنسان حريص على السنة القبلية والسنة البعدية، ها؟ أول ما يأتيه الشيطان هل يجي يقول له أخر الصلاة عن وقتها؟ لا، عنده حماية وهي النوافل. فأول شيء لو أصاب فتور أو ضعف سيأتي عن النوافل، فالنوافل عندك حماية لباب الفرائض. فالإنسان كلما أكثر من النوافل كان الشيطان أبعد في الوسوسة له في باب الفرائض. فهذان فائدتان عظيمتان في فعل النوافل. إذن الخلاصة أن الحديث يدل على أن فعل الواجبات وترك المحرمات من موجبات دخول الجنة، ولكن ليس معنى هذا أن العبد يترك النوافل، بل يحرص على النوافل جبرا للنقص في الفرائض وحماية للفرائض. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.